ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله يا بنات سنة تانية، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في وقتنا هذا، وألا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا قوموا مغفورا لكم. آمين آمين. هنستكمل مع بعض درس الصفات. نراجع كده تاني. احنا قلنا ان انا عندي 5 محطات من الصفات التي لها ضد، لابد ان كل حرف من الحروف يمر على كل محطة من هذه المحطات يأخذ منها ايه؟ صفة، لانها صفات لها ضد. ما ينفعش الحرف ياخد الصفة وضدها، زي ما قلنا ينفعش اقول ايه الاسمراني المبيض التخين الرفيع، لا، يعني ينفعش اقول الحرف ده مهموس مجهور، لا، يا اما مهموس يا اما مجهور، لان هما في محطة واحدة، الهمس وضده الجهر، يا اما رخو يا اما متوسط يا اما شديد، يا اما مستعلي يا اما مستفل، يا اما مطبق يا اما منفتح، يا اما مظلق يا اما ايه مصمت، اللي هو ايه الاظلاق وضده الاصمات. نرجع تاني، الهمس قلنا هو الهمس وضده الجهر. الصفة دي او المحطة دي خاصة بجريان، خاصة بالنفس من حيث جريانه او انحباسه، خاصة بالنفس الهواء من حيث جريانه او انحباسه. في الحروف المهموسة بيحصل ايه؟ بيحصل جريان للنفس عند النطق بهذه الحروف نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. حروف قلنا فحثه شخص سكت، ده حروف الهمس. وقلنا نزلنا احنا المرة اللي فاتت شكل الوترين الصوتيين على الطبيعة، صح ولا ما كانش عندكم؟ شفناهم متصورين من جسم انسان وشكلهم على الطبيعة عاملين ازاي، وسبحان الخلاق بيفتحوا وبيقفلوا لوحدهم بدون اي ارادة او بدون اي تدخل بشري مني في هذا الامر. سبحان الله، قدرة الله عز وجل. يقفلوا في الحروف المجهورة ويفتحوا في الحروف المهموسة، وشوفي بتنطقي كام حرف في الكلمة، وشوفي. انا منزلة فيديو بالصفحة شكل الوترين الصوتيين في الهمس وفي الجر. مغلقين اهو في الجهر، لذلك انحبس النفس، انحبس النفس عند النطق بحروف الجهر نتيجة تضام وانغلاق الوترين الصوتيين واهتزازهما. طبعا باقي الحروف بعد فحثاه شخص سكت. قلنا رخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط. قلنا حروف الشدة هي أجد قات بكت، تم التخلص من شدتها بقلقلة قطب جد وهمس الكاف والت، أما الهمزة فقد حققت في قراءة إيه؟ حفص. تمام. بعد كده قلنا في التوسط حروفه، التوسط تعريفه اعتدال الصوت، لا يجري جريانه في الرخاوة، في حروف الرخاوة يعني، ولا ينحبس انحباسه في حروف الشدة، ولكن بين حروفه لن عمر، لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، في جريان جزئي للصوت. مثلا اما اجي انطق حرف اللام بقول ال، في جريان جزئي. ليه؟ لان اللسان او الحافة الامامية من اللسان اعترضت طرف، اعتراض طرف اللسان لخروج الصوت ده، اعترضت الطريق قدام الصوت، فخرج الصوت من الجانبين، ولكن انغلق منين؟ من الحافة الأمامية مع اللثة بتاعتي، فده نتج عنه توسط ايه؟ اللام. برضو الصورة موضحة الأمر، معرفش الملزمة تمام. نفس الحكاية في الري، الفرجة اللي انا عملتها عند منتهى طرف لساني مر منها جزء من الصوت، ولكن في اغلب طرف اللسان قافل مع سقف الحنك بتاعي، مفيش غير الفرجة اللي في النص بس، فبقى في جزء بيجري يعني الصوت يمر منه، وجزء الصوت محبوس خلفه، فبالتالي حصل برضو توسط، لا منه جري ولا منه انحبس، لا منه جري جريان تام ولا منه انحبس انحباس تام. اهي برضو النون والميم اشتراك مخرج الخيشوم فيهم ادى برضو الى توسط النون والميم، الصوت اعترض عند في النون مثلا طرف لساني مع لثة الثنايا العليا، ده مكان اللي اتقفل عنده الصوت، اتحبس الصوت، ولكن الخيشوم ايه مر منه صوت الغنة، فبقى فيه تعادل، لا منه الصوت انحبس انحباس تام ولا منه جري جريان ايه تام. وكذلك الميم الصوت انحبس عند الشفتين لكن جري الصوت عن طريق الخيشوم لاشتراك مخرج الخيشوم في الحرفين دول، فده ادى الى توسط الحرفين دول. بعد كده العين في برضو جريان جزء لصوت العين، ليه؟ لان لسان المزمار بيرجع للخلف فبيقفل الطريق نوعا ما، يعني في حركة لسان المزمار دي للخلف خلت فيه جريان جزئي وليس كلي لحرف لصوت حرف العين. طيب الرخاوة قلنا بقى عكس الشدة، وهي جريان الصوت عند النطق بحروفها، وحروفها باقي الحروف بعد ما شلت أجد قاتم بكت ولن عمر، يبقى باقي الحروف حروف رخوة زي الشين مثلا، أش أش فيها جريان للصوت وفيها أيضا جريان للنفس. بعد كده خدنا الاستعلاء وضده الاستفال، قلنا الاستعلاء معناه لغة العلو، اصطلاحا ارتفاع أقصى لسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هي خصة ضغط قيظ، حروف التفخيم اللي أخذناها قبل كده في درس إيه التفخيم، خصة ضغط قيظ، كل الحروف دي بيرتفع أقصى لسان عند النطق إيه بها، زي القاف أقا أقا نفس الحكاية صورتها عندك برضو في الملزمة. الاستفال معناها عكس العلو الانحطاط لغة، اصطلاحا انخفاض أقصى اللسان عند النطق بإيه بالحروف دي، بينخفض عن إيه الحنك الأعلى، يعني بينزل ما بيلمس الحنك الأعلى. حروفه باقي الحروف ما عدا بقية الحروف بعد خصة ضغط قيظ يعني، ما عدا الألف المادية ولام لفظ الجلالة والراء، أحيانا تفخم وأحيانا ترقق زي ما احنا أخدنا، يعني أحيانا أقصى لسان بيرتفع فيها أما يكون تكون في حالة تفخيم، وأحيانا بيستفل أما تكون في حالة ترقيق. الصورة جاية لي هنا عندي أف أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، ولسان مستفل تماما لأن الفاء مرققة، مستفل يعني أقصى اللسان غير مرتفع منخفض يعني. بعد كده الصفة المحطة الرابعة معايا برضو، المحطة الثالثة والرابعة يختصوا بإيه بتفخيم الحرف أو إيه أو ترقيقه. المحطة الأولى زي ما قلنا الجهر وضده الهمس، تختص بالنفس من حيث جريانه أو انحباسه. طب المحطة الثانية اللي هي الشدة والتوسط والرخاوة، تختص بزمن الصوت، تختص بزمن الصوت، يا إما في جريان للصوت وزمنه طويل اللي هي حروف الرخاوة، يا إما مقطوع خالص اللي هي حروف الشدة، يا إما بين اللي هي حروف التوسط. زمن الزمن، يبقى بقولك زمن الحرف ده إيه، يبقى تفكري في الشدة والتوسط والرخاوة، يا إما هيبقى شديد يا إما رخو يا إما متوسط، تمام. لكن لما أقولك تفخيمه أو ترقيقه تبدأي تبصي في الصفتين اللي أنا قلتهم، الاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح اللي لسه هنقوله النهارده. الإطباق بطبق حاجة على حاجة، يعني بقى ألصق الحاجة دي بالحاجة دي، لغة معناها الإلصاق، اصطلاحا التصاق جملة من اللسان، جملة من اللسان ومحاذاته محاذاة شديدة بالحنك الأعلى. يعني إيه جملة من اللسان؟ يعني الأقصى والوسط ويعني ممكن الطرف كمان على حسب مخرج الحرف، الأقصى والوسط. لكن في الاستعلاء فقط ايه، أقصى لسان فقط هو اللي بيرتفع. أما في الإطباق اللي هو أعم وأشمل من الاستعلاء، جملة اللسان يعني وسطه وأقصاه بيلتصقوا ويحاذوا محاذاة شديدة بالحنك الأعلى، ده بيؤدي لحصر الصوت وبيؤدي لتفخيم أزيد وأقوى لحروف الإطباق. طيب حروف الإطباق إيه هي؟ أكيد طالما أقصى اللسان ارتفع يبقى هيبقى فيه منها يعني هتيجي معايا من حروف الاستعلاء، يعني خص ضغط انقز هشيل منها الغين والخاء والقاف، والباقي دول كلهم هيبقوا ايه، اطباق. يبقى دول اقوى الحروف تفخيما. ليه؟ لان فيهم صفة الاطباق. ايه هما؟ الطه والظه والصاد والضاد. الطه والظه والصاد والضاد دي من حروف الاطباق، يعني الصاد والضاد والطه والظه دول فيهم اطباق واستعلاء. نعم فيهم الاتنين دول، لأن الإطباق أعم وأشمل من الاستعلاء. خد بالك، الإطباق أعم وأشمل من الإطباق، أقصى لساني بيرتفع ووسطه كمان جملة اللسان، أما الاستعلاء الأقصى فقط. فالقاف والغين والخاء لأ، ملقيناش إن هما بيحصل فيهم إطباق، بيحصل فيهم استعلاء فقط، فمبقوش معايا هنا في حروف إيه، الإطباق. طيب الانفتاح اللي هو عكسه، عكس الإطباق، احنا قلنا الإطباق لغة الإلصاق، الانفتاح لغة الافتراق، يعني افترق اللسان بقى عن سقف حنكي، فافتراق جملة من اللسان عن الحنك الأعلى، فلا ينحصر الصوت انحصارا زائدا. حروفه هي حروف الاستفال اللي خدناها في المحطة اللي فاتت، حطينا الإزلاق وضده الإصمات. الصفتين دول يعني مش هجيبهم في الامتحان، بس يعني من باب العلم بالشيء يعني، تمام، من باب العلم بالشيء، ان فيه من ضمن الصفات التي لها ضد الإزلاق وضده الإصمات، هما حاجة تبع اللغة العربية شوية، فمش عايزة أشق عليكم يعني، مش هيجي منهم في الامتحان، بس اديك انت عرفتي ان خامس صفة هي الإزلاق وضده الإصمات. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا الصفات التي لها ضد. نقولها تاني، خمس محطات للصفات. اول محطة الجهر وضده الهمس. المحطة الاولى دي تتعلق بالنفس من حيث جريانه او انحباسه، الجهر هو انحباس والهمس هو جريان النفس، يبقى الجهر انحباس النفس والهمس اللي هو ضده جريان النفس. تاني محطة اللي هي الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط. المحطة دي تتعلق بزمن الصوت، زمن الصوت من حيث جريانه أو إيه انحباسه، يعني زمن قصير زمن طويل زمن بين بين. لو هنرتب كده ترتيب تصاعدي، أقل زمن وأقصر زمن، هو أقصر بقاف وصاد، ها أقصر قصير يعني مش أكثر، ها أقصر زمن هو زمن إيه، الشدة. تمام، لو هنرتب ترتيب تصاعدي، الشدة اللي أكتر منها أطول منها التوسط، اللي أطول منهم كلهم في الزمن الرخاوة. لو هنرتب ترتيب تنازلي، الرخاوة أكبر من التوسط أكبر من الشدة من حيث ترتيب الزمن. بعد كده عندي محطتين الثالثة والرابعة يتعلقوا بالحرف من حيث تفخيمه أو ترقيقه. أول محطة هي الاستعلاء وضده الاستفال، حروفه خص ضغط انقذ والاستفال باقي الحروف ما عدا الألف المادية ولام لفظ الجلالة وحرف الراء، أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. المحطة الرابعة اللي هي الإطباق وضده الانفتاح، حروفه الصاد والضاد والطه والظاء. لو هتبصي لطريقة كتابة الصاد والضاد والطه والظاء هتلاقي ان انت بتعملي قبة كده بالحنك الاعلى، قصدي قبة كده وانت بترسميهم صاد ضاد طه ظاء، ده شكل لسانك وانت بتنطقي بالحروف دي، بيبقى عامل نفس شكل ايه، سقف الحنك بتاعي، بيبقى عامل زي القبة. مش عارفة قلتها عندكم ولا مقلتهاش، ان القبة دي سبحان الله كانوا زمان طبعا ما كانش فيه مكبرات صوت ولا مايك ولا الكلام ده في المساجد، فكانوا بيعملوا قبة للمسجد، مش عاملينها كده شكل ديكوري وخلاص، لا ده هي معمولة لسبب علمي ان هي ينحصر الصوت فيها ويبقى اكثر قوة واكثر ايه يعني وضوحا في السمع بالنسبة لإيه للمصلين او للمأمومين اللي في المسجد. الإمام ما بيخطب أو بيقرأ القرآن أو بيؤم الناس، الصوت بينحصر في هذه القبة، فبالتالي بيبقى مسموع وبيبقى قوي بالنسبة لإيه للي سامعينه أو بالنسبة للمأمومين. كذلك أنا لساني أما بعمله بشكل القبة ده اللي هو شكل لما أجي أرسم صاد ضاد طه ظا، شايفينها اللي ليهم نفس القبة هما، بس واحد اتنين منهم بطبق اللي هما الصاد والضاد كنا بنعلم العيال كده زمان، واتنين من غير الطبق وليهم إيه عصاية فوق كده، واحد يعني مرسوم عليه اللي هي الطه والظه، واحدة بنقطة واحدة من غير نقطة، فاكرين كنا بنتعلم كده وكنا بنعلم عيالنا كده. بس الاشتراك ما بينهم ان نفس رسمة اللي هي القبة دي موجودة فيهم هما الأربعة، دي جاية طبق للحنك الأعلى ومحاذي للحنك الأعلى، تمام؟ والقبة بتاعت المساجد مستوحاة برضو من رسمة هذه الحروف، تمام يا بنات؟ كده خلصت الصفات التي لها ضد، مهمة جدا بتخلي الحرف يتبلور قدامي في صورة، يعني كل ما بيعدي على محطة بيلبس منها صفة يبدأ ان هو يكتمل صفاته ويبدأ ان هو يظهر قدامي بصورته الفصيحة، واسمعه اسمع نطقه الصحيح، هجري نفس فيه، هقطع النفس فيه، هجري الصوت فيه، هيبقى نص نص على حسب بقى، هرفع لساني كله فيه، هيرفع اعلى اقصى لسان فقط فيه، وهكذا اللي هو الاستعلاء والادباق، لغاية ما يتبلور قصادي في صورة في صورته الفصيحة الصورة النهائية ليه، لانه لبس كل صفاته. وشبه ذلك انا لما باجي خارجة بعدي على مكان عندي في المنزل باخد منه حاجة من ملابسي اللي انا بخرج بيها والهيئة اللي انا بظهر فيها في النهاية في خارج المنزل، فكل ما عدي بلبس حاجة بتكتمل صورتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا لغاية ما اخلص كل يعني قطع الملابس او الحذاء او الشراب او واظهر بصورتي النهائية اللي انتي بتشوفوني ايه بيها. نفس الحكاية الحرف بيعدي بياخد حاجة من كل محطة لغاية ما يطلع لك وهو ايه ظاهر بصورته النهائية. هل بس هي دي الصفات اللي بياخدها الحرف ويعدي عليها وياخدها يكتمل بالنسبة لي؟ لا، لسه بقى في صفات كده ليس لها ضد، بس كل صفة تلاقيها خاصة بحرف واحد، يعني كل حرف كده تلاقيه مميز عن الحرف التاني بإيه، زي انت واخواتك كده مثلا، ده مثلا مهدي معروفة ان هي ايه يعني قروبة في تنظيف البيت، اختها لا لا حلوة اكتر في الايه في الطبخ، كل واحد بيبقى مميز بحاجة غير التاني، دي تقضي لك مشاويرك ايه ومصالحك ايه في ثواني، دي مش عارف كذا، واخده بالك كل واحد بيتصف بصفة ايه مختلفة عن التاني بتميز بيها. نفس الحكاية الحروف بقى هنا هتلاقي صفات كده متنطورة مفيش بقى ليها ضد ولا كلام من ده، تلاقيها خاصة بإيه بمجموعة من الحروف أو بحرف واحد كده، يعني اللي هي الصفات التي ليس لها ضد، ودي اللي هنبدأ فيها إن شاء الله المرة إيه القادمة بإذن الله تعالى، تمام؟ سهلين قوي، وإحنا يعني نوهنا عليهم في وإحنا ماشيين مع المخارج والصفات وإنتوا مش واخدين بالكم، فهتلاقيهم معانا إن شاء الله سهلين جدا جدا، ممكن هناخدهم في محاضرة واحدة كمان من كتر ما هما ايه سهلين ان شاء الله، تمام كده. انتهينا النهاردة من التجويد، وان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا. في حاجة بقى مش واضحة،